يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما معنى الخيانة؟ خيانة مقابلها الايه؟ الأمانة. الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى اللي عنده الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش عليها صك ولا عليها شهود، حط إيدك ده قدام فلان لا، ولا عليها كميالة لا، ده أنا قلت أنا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فخدها عندك، ولما عاوزها أخدها أقول لك طيب. تبقى أمانة. الأمانة دي مش محكومة بأي شيء إلا بذمة من ائتوا منه، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقت أمانة. اللي احنا بنسميه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل الأجناس اللي وجود اللي يدون الإنسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخرة، مش مختارة في أن تفعل أو لا تفعل. يعني قلنا الشمس ما لهاش يعني اختيار في أنها تقول أنا هطلع على الناس دول النهاردة، بلاش النهاردة أطلع على دول، الهوى ما يهبش، كلها إيه؟ مسخرة للمؤمن وللكافر. أم الإنسان دول ما قالوش مش عايزين الأمانة، الأمانة ليه؟ قال لك لأنها فرع الاختيار، إن شئت أفعلت وإن شئت لم تفعل. أم الإنسان قال لا، دني العقل يختار بين البديلات وحاخد الإيه؟ الأمانة دي وأنا أدي كل حاجة في إيه؟ نقول له أنت خايف؟ لو كنت خايف لما تأديش ما كنتش قبلت الأمانة، إنما أنت آمن أنك ستؤديها بأي شيء حكمت ذلك الحكم على أمر غيبي مستقبلي. أنت دلوقتي محكوم بالتحمل، ساعة التحمل كنت كويس وفي نيتك أنك تردها صحيح، إنما لا تعرف ماذا تجري به الأحداث والأغيار معك، يمكن يجي لك ظرف يضطر تبدد الأمانة أنت، ولما يجي لك تقول له لا ما عنديش. فالعاقل يقول لك ابعد عني، أنا مش عايز لا أمانة ولا عايز أي حاجة، ابعد عني. أهي كل ما دون الإنسان رد هذه المسألة، قال لك لا لا احنا عايزين نبقى مسكرين ونسلم من باب الجمال زي ما بيقولوا. أم الإنسان لا لا أنا خدها وأنا هعديها ومش عارف. إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه لأنه حمل نفسه بشيء مش في إيده، وجهول لأنه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الإيه؟ وقت الإيه؟ الأداء على الأول. يبقى لا تخون الله ورسوله، قال لك لكل، لأن كثير من التصرفات السلوكية للإنسان مستترة عن أعين الخلق. أعين الخلق هي لما تشوف جريمة تقول لك القانون تعالى خدها هنا القانون. طب وليه ما بتشوفوش؟ ده كل جريمة تطفو تحتها جرائم مختفية، لأن اللي قتل دي ده تحته كم جريمة، قعد يشتري أسلحة بدون إيه، ويمكن ما عندوش فلوس يروح يسرق الايه الفلوس، وقعد يبين الله. اذا السلوكيات اللي بتقلق المجتمع هي كلها الظاهره، ولا الناس بتتعب من السلوكيات الايه الباطنه؟ لان قصارى قانون البشر انه يحرسك ان العين القانون ما تشوفكش، انما اللي تقدر تعمله تعمل. لكن الدين مش كده، الدين امانه، الله هو الذي وضعها. فاوعى تكون الامانه في الامور السريه اللي محدش يعرفها، لان الامور اللي الناس يعرفها يمكن يدفعوا عن نفسهم، انما المهم في الامور النيه، في الامور الباطنه اللي بتسيطر على ايجاد السلوك، بتسيطر على ايه. يبقى انت ما تخونش الله والرسول وتخون الامانه التي وضعت لك، ولا حجه لنا الا اختيارك، ان شئت فعلت وان شئت ترك. لما كل واحد ما يخونش الامانه التي بينه وبينه، يبقى الأعمال الباطنة حرست ولا ما حرستش؟ وإذا حرست الأعمال الباطنة فكل جريمة ظاهرة بتبييت باطن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.